من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أذن إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الناس بالحج كما أمره الله، فأتاه الناس من كل فج عميق على كل ضامر أتوه، والرجال كذلك ممتثلين أمر ربهم سبحانه وتعالى. مطلع الآيات فيها: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون أيضا عن المسجد الحرام، فثم شعاة إلى بيت الله يطلبون مغفرة الله ورضوان الله، وثم مانعون يمنعون الناس من بيت الله ويصرفونهم عن طاعة الله، ثم قوم رغبوا في مغفرة ربهم فشدوا رحالهم إلى بيت الله الحرام كي تسكب عنده العبرات، وثم آخرون وقفوا لهم بكل مرصد يصدون الناس عن بيت الله الحرام وعن مغفرة الله. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام كذلك الذي جعلناه للناس سواء، أي يستوي فيه العاكف أي المقيم بمكة والباد أي الخارج عن مكة، فلكل الناس حق في المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. والإلحاد الميل، أي الميل حتى إلى المعصية، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. والإلحاد كما سمعته الميل، والإرادة محلها القلب، فمن ثم قال العلماء: إن من فكر في أذن للعباد في المسجد الحرام وفي مكة عموما، بل وفي عموم الحرم الذي يشمل منى بتمامها وجزءا من مزدلفة، من فكر في أذى الناس هنالك ومن خاض في الأعراب كذلك، من هم بذلك ونواه يذقه الله من عذاب أليم. بل ومن العلماء من أطرد قال: إن كنت في بلدتك في أي قطر كنت ورتبت لأذى في الحرم فيلحقك نفس الوعيد، يلحقك نفس الوعيد وأنت في بلدك إذا كنت تخطف لسوء في الحرم أو تبيت لمنكر في الحرم فيلحقك نفس الوعيد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أعلمناه به وأرشدناه إليه وأنزلناه فيه. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، مما يطهره إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: يطهره أول ما يطهره من الأوثان التي به، وكذلك قد يطهر كل مسجد من الأوثان التي به. ومن ثم جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: في قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. وقال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين. أخذ العلماء من ذلك فضيلة تطهير المساجد بصفة عامة حتى من الأذى، فضيلة تبخير المساجد، فضيلة تطهير المساجد. ومن ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فدفنت فخبروها ليلا، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أصبح سألهم عنها قالوا: ماتت وكرهنا أن نوقظك فدفناها ليلا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصف أصحابه وصلى عليها مرة ثانية، ذلك لأنها كانت تقم المسجد. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. أخبرهم بأن الله افترض عليهم هذه الفريضة. يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. هنا أورد العلماء سؤالا: هل الحج على الرجل أفضل أم الركوب أفضل؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحج راكبا أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال قوته في الحج حج راكبا عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يتفرغ الغاز لعبادة ربه للتهليل والتكبير والدعاء والحمد والثناء. فكان هدي رسول الله أنه حج راكبا، حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه طاف في بعض ليالي منا بالبيت العتيق وراكب على بعيره، كلما أتى الحجر أشار إليه بعصاه فطاف راكبا صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر أنه مرض في الحج أو كان مريضا، فأخذ من ذلك أنه ينبغي للعبد أن يقبل على العبادة بنشاط وبجد. إذا كانت كثرة المشي تتؤثر عليك بهذا الصدق، فحينئذ فلتحج راكبا وهو الأفضل لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك ثم إن النبي أيضا قال في شأن رجل نذر أن يطوف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. أما ما ورد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، فهذا المحل إذا لم تفر الركوب أو كان ما معك من نار لا يؤهلك لذلك. أما وقد استطعت الركوب فالركوب أفضل ولا يتعبد بالمشي، فلو كان التعبد بالمشي حينئذ مستحبا لفعله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أخذ من ذلك أن الحاج يجوز له أن يبيع وأن يستني في الحج وأن يتعاقد على الأعمال، وهذا ليس بغير لحجته، إذ أنه قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. أخذ العلماء من ذلك أنه يستحب الأكل من ذبيحة الأنعام، ومن ثم إذا كان باستطاعتك أن تذبح عنك ذبيحتك وأن تأكل منها فهو أولى ثم أولى من أن تسلم المال للبنوك تتصرف فيها حيث شاءت، وذلك لأنك في الغالب مع البنوك تحرم الأكل من ذبيحتك. وربنا يقول في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم إنه مما يدل على استحباب الأكل منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجموع الهدي الذي قدمه في الحج 100 من الإبل نحر بيده 63 ناقة، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعة من كل ناقة، فوضعت 100 قطعة في قدر، فأكل النبي منها وشرب النبي عليه الصلاة والسلام من مرقها، فدل ذلك على استحباب الأكل من دماء التمتع ومن الأضاحي كذلك. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله يوقرها حق توقيرها ولا يعبث فيها. ذلك ومن يعظم حرمات الله وينزلها منازلها ويتقن عمله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيم حرمات الله أن تعظم حرمات الله في بيت الله الحرام، وأن تعظم حرمات الله عند الأضاحي ولا تأخذ منها الهديل الذي لا يبذئ. ومن تعظيم حرمات الله أن تؤدي المشاعر كما أمرك ربك وكما علمك نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قول الشرك والافتراء كاذب كذلك، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه إذ حدث عن روح الكافر إذا مات وتلقتها الملائكة فصعدت بها إلى السماء يخرج منها أن تنريها أن عرفت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا وتسألوا بهذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ما في ريح نكدة، فيقولون روح فلان ابن فلان، فتصعد بها الملائكة إلى السماء فتفتح لها فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم يأمر الله سبحانه أن تردها في الروح إلى الأرض السابعة السفلى، فقد كتب كتابها في سجين. قال عليه الصلاة والسلام فتخر من السماء كما قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وشعائر الله أعلام الدين الظاهرة، فكل ظاهر من ديننا فهو شعيرة من شعائر الله، الصلاة شعيرة، الذبح شعيرة، الطواف بالبيت شعيرة، السعي بين الصفا والمروة شعيرة، تقليد البدن شعيرة، كل ما هو ظاهر في ديننا ومن أعمال ديننا هو شعيرة من شعائر الله. تقليد البدن شعيرة من الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منفكا، لكل أمة من الأمم جعلنا مكانا للتقرب فيه إلى الله، كل أمة جعلنا تماما يتقربون في الله لكل أمة، جعلنا عيدا تتقرب فيه إلى الله. فالمنزل يطلق على هذا كله، على المكان وعلى الزمان، ولكل أمة جعلنا منزكا أي عيدا ومكانا للعبادة تتقرب فيه إلى الله، وزمانا للعبادة. ولكل أمة جعلنا منسكا. لماذا هذا المنسك؟ يذكر اسم الله في أيام المعلومات، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام المناسك والمواقيت. كل ذلك جعل لتعظيم أوامر الله، وجعل للاكثار من ذكر الله، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه العبادات شرعت فيما شرعت له، وهذه الأماكن حددت فيما حددت له للإكثار فيها من ذكر الله عز وجل. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم، والبدن هنا هي الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله. فاذكروا اسم الله عليها صواب، أي قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، وهذه طريقة تضحية. فاذكروا اسم الله عليها صواب، إذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينالوا التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكفروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يا عباد الله، أنتم على مشارف مواسم، مواسم مباركة تقربوا فيها إلى الله بذكره، تقربوا فيها إلى الله بالنسك بالنحر، تقربوا فيها إلى الله بحج بيته الحرام، تقربوا فيها إلى الله بأعمال البر عموما. فلا تفوتنكم هذه المواسم الطيبة ولا تغفلوا فيها، فإن أيامكم مرصودة ومحدودة، فلكم آجال لن تؤخروا عنها يوما ولن تقدموا عنها ساعة، لكم آجال إذا جاءت فلا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. وغدا ستنظر نفس ما قدمت فإلا، فستقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فلا تجعل عاما ينصرم وقد غبنت فيه، فما هي إلا سنوات يسيرة وتودع في قبر موحش مظلم ليس لك أنيس وليس لك جليس إلا عملك الصالح، فلا يفوتنك ذكر الله في هذه الأيام، ولا تبخلن بمال عن أن تنفقه في حج بيت الله الحرام وفي التقرب إلى الله بالأضاحي وبإطعام المساكين. لا تبخلن بمال أن تزود به حاجا يهدي لك عند بيت الله الحرام، سنة مفتقدة افتقدها الناس أهلها، وهي إرسالهم الهدي. والذي يكون بحجيج إرسالهم الهدي إلى بيت الله الحرام، إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقلد الهدي وهو في المدينة، إذ لم يحش فيرسله مع الحجيج كي ينهر عند البيت الحرام ويتصدق به على المساكين. وبهذا استدل الشافعي على مسألة من مسائل الفقه تأتي أمرها بالتوسع إن شاء الله، وهي الأخذ من الشعور والأظفار في الغسل الأول من ذي الحجة. فمذهب الشافعي أن ذلك على الكراهة ليس على التحريم، وبعض الشافعية يقولون لا يمنع أو لا يمنع أصلا، وذلك لأن النبي كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، فمن لم يستطع منكم الحج ومعه سعة وعنده سعة من المال فليرسل مع أي حاج من الحجيج كي يمسك له هناك، كي يهدي له هناك، فيساب ويغفر له مع المغفور لهم. إذ من أعظم القربات أن تتقرب إلى الله بإطعام الطعام، من أقرب القربات أن تتقرب إلى الله بإطعام الطعام، فمن كان في ساعة من أمره فلا يمتنعن من ذلك، ولا يمتنعن أحدكم أن يأتي بين الحين والآخر ويذبح ذبيحة إن كان موسرا فيرسل بها الفقراء وإلى المحاويج وإلى المساكين، فيشكر الله منك هذا الصنيع ويرفعك الله به درجات. فيا عباد الله، لا تقبلوا في مثل الأيام أن عمل الصالحات، وللحجيج نقول ولنا ولهم نذكر، دام الحج على ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع، ففي كل ذلك لزاما أن تحرم من الميقات. وميقاتنا أهل مصر إذا مررنا بطريق رابغ هو الجحفة، فهي قريب جدا من رابغ. أما إذا بدلنا المدينة أولا تأهينا إلى مكة، فالميقات حينئذ هو ذو الحليفة. إن كنت مفردا فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. حجا إذا كنت مفردا تقول لبيك حجا محلي حيث حبستني، إن خشيت على سبيل المثال أن يفقد منك جواز سفر، أو إن خشيت من مرض ألا تسلم معه الحج، أو خشيت من أي عائق فلك أن تشترط، تقول اللهم محلي حيث حبستني، وذلك لأنك إذا تحللت من إحرامك بعد إفراطك لا يلزمك دم للاتباع، بل تتحلل ولا شيء عليك. أما إذا لم تفترض فكما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا لم تفترض فقدر أن فقد منك جواز السفر فأنت محرم، فحينئذ لا يحل لك أن تتحلل من إحرامك إلا بذبيحة تذبحها. وأين تذبحها؟ من أهل العلم من يقول تذبحها حيث الصفر، أي في المكان الذي أمرت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون ومنعوه من دخول الحرم، منعوه عند حدود مكة عند مشاركها عندما كانوا الأولان الشماسي وبوابة مكة كان الحديبية، ومن الرسول عليه الصلاة والسلام منع الرسول هنالك وحبس من الحج. فصدر المشركون عن بيت الله الحرام فأمر أصحابه أن يذبحوا ما معهم من الهدي عند هذا المكان، فكاد بعضهم أن يقتل بعض ومن الهدي أريد منعوا عن بيت الله الحرام. الشاهد أن جمهور العلماء يقولون المفطر يذبح ذبيحته في المكان الذي أفطر فيه، ومن العلماء من يقول إن المفطر يرسل بهديه إلى البيت العتيق ولا يتحلل بإحرامه إلا بعد أن يتأكد أن الذبيحة قد ذبحت. وتدل لذلك بقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قالوا إن قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق قوله تعالى هم الذين كفروا فصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوف، أي ممنوعا أن يبلغ محله. هذا مفسر لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فزاد طريق من أهل العلم إلى أن المحرم إذا أحصر لا يتحلل إلا إذا أرسل هديا وذبح عند المسجد الحرام. أما الجمهور فهو على أن الذبح يكون في المكان الذي أحصرت فيه، فخشية من الوقوع في هذا الحرج هل تستوي عند إحرامك قائلا: اللهم محلي حيث حبستني، أي أتحلل مكان تحللي في المكان الذي أمرت فيه من الحج. دليل ذلك أن ضباها بنت السبيل أتت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، أي أخشى من المرض ألا أستطيع المواصلة. قال: حجي وانصرف. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني. فحينئذ الإفراط والقران والتمتع يسوق فيهما يسوق فيها الاشتراك في الحج، يسوق فيها الاشتراك. صفة تلبية الرسول التي قد سمعتم أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت لهم صور أخرى إضافة إلى تلبية رسول الله. فمنهم من يقول: لبيك ذا الفراق لبيك ذا المعارج. ومنهم من يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا. ومنهم من يقول لبيك إلها حقا لبيك إلها حقا. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لازم البيت الذي سمعتم قبل ولم ينكر على من نوى في صيغ التربية، فكان هذا نكير بمثابة السنة التقريرية أصحابه على مصرية. أما إذا كنت قارنا فينبغي أن تكون قد صرت معك الهدف فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة في حجة تدخل الحجة مع العمرة وتنوي قيلا لبيك اللهم لبيك بصيغة التلبية المذكورة. فإذا وصلت إلى مكة اعتبرت طفت طواف القدوم إن جئت يا القارن أن تسعى سعيت، وإن جئت أن تؤجل السعي إلى طواف الإفاضة مع طواف الإفاضة أجلتم. فالقارن والمسلم ليس عليهما إلا سعي واحد، إن قدمه أولا مع طواف القدوم فلا مانع ولا يلزمهم فعل آخر، وإن أخراه فلهم ذلك. أما المتمتع فيأتي يطوف ويسعى ثم يتحلل ثم عليه فعل آخر مع طواف الإفاضة. المتمتع عليه سعيان وطوافان، أما القارن والمقبل فليس عليهما إلا سعي واحد. ثم إن أعمال الحج لا تخفى عليكم، وقد سمعتم قبل أن السعي والطواف ورمي الجمار كل ذلك يرجع إلى إقامة ذكر الله، لكن ثم سنة تغفل فمنها الإكثار من الدعاء على جبل الصفا والمروة، هذه سنة مهذبة، والنبي كان يطيل الدعاء على الصفا والمروة إطالة شديدة، كان يطيل الدعاء على الصفا والمروة، وعليه الصلاة والسلام كان يطيل الدعاء أيضا كثيرا بعد رمي جمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق. كان النبي يطيل الدعاء إطالة شديدة، أما جمرة العقبة فليس بعدها دعاء. يلزمنا جميعا ويلزم كل حاج وغير حاج أن يتحلل من المظالم، وإن كان هذا يلزم الحجيج للدرجة الأولى، يلزم الحجيج أن يتحللوا من المظالم قبل جهادهم للحج. إن الله سبحانه يكفر بالحج الذنوب التي في حقه، أما الذنوب التي في حق العباد فلا تغفر إلا بالتحلل منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام تغفر بالشهيد كل ذنب إلا الدين. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول عليه الصلاة والسلام من كان سوءا لأخيه مظلما فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فلن تدخل الجنة وأنت ملوث، لن تدخل الجنة وانت حامل ظلمات ابدا لن تدخلها الا اذا تطهرت من ذنوبك. فلزاما ان تؤدي المظالم الى اهلها قبل ان تخرج الى حج بيت الاحرام. لزاما ان تؤدي المظالم الى اهلها قبل ان تخرج حاجا الى بيت الاحرام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامه. والله يقول: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلزاما ان تؤدي المظالم الى اهلها لزاما ان تؤدي المظالم الى اهلها ولا كل شيء منها. قد لا تتصور ان امرا من الامور في ظلم، ولكن علماء الاوائل لما صنفوا في الظلم اوردوا ابوابا لا تكاد تخطر لاحد منكم على باب. فمما اورده العلماء في ابواب المظالم ان ترفع بيتك طابقا عن البيت الذي امامك، فمن ثم تزرق من بجوارك وتزرق جارك، فقيدوا الرفع بقيود، قيدوا رفع البيوت ورفع الدور بقيود، ان تكون مستوره، أن تكون هذه البيوت ليست بجارحة بحال لمن حولك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النصر. لكن أحد منا يتصور أن العلماء يورد في أبواب المظالم أن من أبواب المظالم الشرطة والغرفة المرتفعة. لا تكاد أن تتصور أن العلماء أوردوا في كتاب المظالم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يبرز خشبة في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يبرز خشبة في جداره. أورد البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم، وأورد فيه مقالة أبي هريرة ويحدث بالحديث وكأنه يخشى من السنكار والتنكر أن يذكر عليه هذا الحديث. فأقول أبو هريرة: والله وإن أبيت لأرمين بها بين أظهرها. لأرمين بها أي لأرمين بالكلمات التي سمعتها من رسول الله بين أظهرها. شئتم ذلك أم أبيتموه؟ ذلك لأن قوما كانوا يستنكرون. كيف هل يلزمني أن أسمح لجاري أن يبرز خشبة في جداري؟ فأورد أبو هريرة عليهم هذا الحديث. لا تتصوروا أن العلماء ومنهم البخاري رحمه الله أورد في كتاب المظالم من صحيح حديث النبي: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منا يا رسول الله؟ قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام. فللطريق حق. من ثم لأن الكثيرين لا يستطيعون أن يمضوا الطريق حقا سدة الذريعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا تشهيد منه عليه الصلاة والسلام تزهيد منه للجلود في الطرقان هذه. ولا تتصور أن من العلماء من أورد في أبواب المظالم كذلك، من أورد في كتاب المظالم كذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأحاديث التي فيها كسر الدنان دنان الخمر في الطرقات، أوردوا هذا الحديث في كتاب المظالم، ومعظوم علق الترجمة. هل يجوز لي إذا حرمت علي الخمر أن أكثر الخمور ألقي بها في الشوارع أو لا يجوز ذلك؟ فأوردوا مباحث فقهية وربطا بين العلماء في الجواز من عدم، وكان القول المانع حجته أننا سنؤذي المارة. وفي الحديث اتقوا الله عليه الذي يتمول أو يتغوط في طريق الناس أو في مجالس، يعني إذا دلت في طريق الناس أو قضيت حاجتك في طريق الناس لعنك الناس. فكانت هذه حجة المانعين. أولا أن في إلقاء الجنان في الطرقات هذا للمارة، والله سبحانه نهى في نص عام عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما استتموا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمجوزون قالوا إن أصحاب رسول الله لما حرمت عليهم الخمر قاموا إلى الجنان وكسروها في الشوارع. فمن العلماء الأولين من أجاب على ذلك قال إن المصلحة كانت راجعة في هذا الباب، إنما ألقوا الجنان للإعلان عن ربهم للخمر وللإعلان عن أن الخمر قد حرمت، ولأن الشوارع كانت متسعة. أما إذا كان المكان ضيقا فلا يصح لك أن تؤذي المرء. شهد من ذلك أن مثل هذه التخمر ذكرها العلماء في كتاب المظالم، فمن منا الذي لا يقرأ في مثل هذه الأمور وهو لا يشعر؟ أوردوا في كتاب المظالم حديث النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مخير منهم، لأن الذي لا يكرم الضيف فقد ظلم الضيف. فمن ثم قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل نزل بقوم فلم يحوم كان أن يأخذ منهم بقدر قراءة. وفي أقوال قوية في المفسرين في تفسير قوله تعالى، وقول قوي جدا في هذه الآية، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال فريق كبير من أهل العلم هذا في الرجل ينزل ضيفا على قوم فلا يقدمون له ما ينبغي من القرى، له حينئذ أن يتكلم فيهم وأن يصفهم بالبخل لكونه حرم حقه في هذا الصدد، ولكن حقه أنفع له عند الله. لكن إن فعل فلا يجناح عليه. فلا تتخيلوا أن مثل هذه الأمور ذكرها العلماء فكم من شخص ظلم الآخرين وهو لا يشعر، كم من شخص آذى العباد وهو لا يشعر. فلا يحمل أنك الشيطان على الأناقة والكفر من أن تصدر عفو إخوانك عنك بين يدي سفرك وبين يدي مماتك. فما منا أحد يأمن على نفسه أن يعيش لغد، إن الله سبحانه قال في كتابه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكما أنكم معشر الإخوة تتخطفون من الذنوب والأوزار من الأعمال الصالحة ومن الاستغفار، فتخففوا أيضا من مظالم العذاب بالتحلل ورفع مظالم الأرياء وطلب العفو. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، واجعلنا من المنتصرين عليها ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم سلم الحجاج والمؤتمرين واستر للجالسين بنواياهم الطيبة الحسنة أجر الحاجين والمؤتمرين. يا رب العالمين إنك رأس العطاء، إنك كريم الجواد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء انصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واغفر آثاراتنا وآثارات المسلمين، واختم لنا بخير، واجعلنا لنا إلى خير، وأورثنا جناتك جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد.